الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدرس 88 من شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. ووصلنا إلى الأصل التاسع، شرع من قبلنا، وكان قبله الأصل الثامن وهو العرف. وهنا في هذا الأصل شرع من قبلنا وفيه مسائل. المسألة السادسة بعد المئة، بيان المقصود من بشرع من قبلنا. قال أبو يعلى في العدة في أصول الفقه: إن كل ما لم يثبت نسخه من شرائع من كان قبل نبينا عليه السلام فقد صار شريعة لنبينا صلى الله عليه وسلم، ويلزمنا أحكامه من حيث إنه قد صار شريعة له، لا من حيث كان شريعة لمن قبله، وإنما يثبت كونه شرعا لهم بمقطوع عليه إما الكتاب أو الخبر من جهة الصادق أو بنقل متواتر، فأما الرجوع إليه وإلى كتبهم فلا. ويؤصل المسألة ابتداء بيان المقصود بشرع من قبلنا. قال: وإنما يثبت كونه شرعا لهم بمقطوع عليه إما الكتاب أو الخبر من جهة الصادق أو بنقل متواتر، فأما الرجوع إليهم وإلى كتبهم فلا. فهذا يبين لك. ثم المسألة السابعة بعد المئة، بيان الاختلاف في حجية شرع من قبلنا وأدلة ذلك. بينا المسألة الأولى لبيان هذه النقطة المهمة. قلت قد بينت في الأصول الماضية وهي الاستصحاب وسد الذرائع والمصلحة المرسلة والعرف أنها أصول معتبرة على الدليل من الكتاب والسنة والإجماع، أيضا عند بعضها كسد الذرائع والمصلحة المرسلة والاستصحاب. فلذلك لم ألتفت إلى وضع الأصوليين لهذه الأصول تحت باب الأصول المختلف فيها كما بينت قبل ذلك. أما شرع من قبلنا وقول الصحابي والاستحسان، فنعم هي أصول اختلفوا فيها، وبدأت بشرع من قبل، وبدأت بشرع من قبل فأقول بشرع من قبلنا فأقول ما بينته قبل ذلك: الاستصحاب وسد الذريعة والمصلحة المرسلة والعرف. هذه الأصول بينت الدليل عليها من الكتاب والسنة والإجماع. أما شرع من قبلنا والاستحسان وقول الصحابي هي فعلا من الأصول المختلف فيها. فيها من قال بحجيتها، وفي من قال بعدم الحجية، فأبين ذلك بإذن الله. وفصلت وفرقت بين الأصول الأربعة التي ذكرتها آنفا وبين هذه الأصول الثلاثة التي أنهي بها هذه المسألة والفرق بينهما. قال ابن قدامة في روضة الناظر وما بعدها، احنا بدأنا بشرع من قبلنا، هذا بيان أصول مختلف فيها وهي أربعة. الأول شرع من قبلنا: إذا لم يصرح شرعنا بنسخه هل هو شرع لنا؟ فيه روايتان. يبقى بداية شرع من قبلنا: إذا لم يصرح شرعنا بنسخه، مش منسوخ، لو ظهر النسخ انتهى الأمر، لا علاقة لنا بها بشرع من قبلنا. فقال فيه روايتان، إحداهما أنه شرع لنا، اختاره التميمي من أصحابنا أي من الحنابلة، وهو قول الحنفية. والثانية ليس بشرع لنا وعن الشافعية كالمذهبين. عنوانا أدلة من قال ليس بشرع لنا، اللي هو شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. وجه أنه ليس بشرع لنا سبعة أدلة يفندها ابن قدامة الإمام في روضة الناظر. الأولى قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فدل على أن كل نبي اختص بشريعة لم يشاركه فيها غيره، هذا أول دليل. الثاني قوله عليه الصلاة والسلام بعثت إلى الأحمر والأسود وكل نبي بعث إلى قومه، والحديث صحيح مسلم ثابت، فدل على أن كل نبي يختص شرعه بقومه، هذا ظاهر جدا، ومشاركتنا لهم تمنع الاختصاص. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى يوما بيد عمر رضي الله عنه قطعة من التوراة فغضب فقال ما هذا، ألم آتي بها بيضاء نقية، لو أدركني موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. قلت في الهامش رواه أحمد في المسند، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد رجاله رجال الصحيح إلا أن فيه جابرا الجعفي هو ضعيف، هو ضعيف فعلا بل اتهموه بالكذب، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف وفيه مجالد ابن سعيد ليس بالقوي وهو وقد تغير. هذا سند وتحقيق الحديث. الرابع قال ابن قدامة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال بما تحكم، الحديث الذي ذكرته مرارا وتكرارا وهو حديث ثابت كما حققته في صفحة 244 في الجزء الأول من هذا الكتاب، فذكر الكتاب والسنة والاجتهاد ولم يذكر شرع من قبلنا وصوبه النبي، يعني إيه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والنبي لما رأى معاذا رضي الله عنه وإمام من أئمة العلماء صحابي من الصحابة فلم يقل لماذا لم تقل شرع من قبلنا مثلا، ولو كانت من مدارك الأحكام اللي هو شرع من قبلنا لم يجوز العدول إلى الاجتهاد إلا بعد العجز عنها، خلاص. فده مهم جدا وواضح. فإن قيل إن درجت التوراة والإنجيل تحت الكتاب فإنه اسم جنس يعم كل كتاب، قلنا إطلاق اسم الكتاب لا يفهم منه المسلمون غير القرآن، لأن هذا شرع ليس بشرع نبي محمد صلى الله عليه وسلم. كيف ولم يعهد من معاذ تعلم شيء من هذه الكتب ولا الرجوع إليها؟ يعني بعض الصحابة كعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان يقرأ من أهل كتب أهل الكتاب، أما معاذ فلم يشتهر ولم ينقل عنه هذا. الخامس من الأدلة لو كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بها للزمه مراجعتها والبحث عنها، ولكان لا ينتظر الوحي ولا يتوقف في الظهار والمواريس ونحوها، ولم يعهد منه ذلك إلا في آية الرجم ليبين أنه ليس بمخالف لدينهم، لأن العلة هنا مش الاستدلال بآية الرجم وليس في محل هذا الأمر. قلت هذا رواه البخاري في صحيحه ومسلم في قصة رجم اليهودي واليهودية اللذين زنيا. طيب، وده كلام معتبر جدا ولكن لابد من الرد عليه. السادس أنه لو كان مدركا دليلا يرجع إليه لكان تعلمها وحفظها ونقلها فرض كفاية، ولوجب على الصحابة مراجعتها في تعرف الأحكام ولم يفعلوا، والصحابة إذ لم يفعلوا الشيء فلا يلزمهم، ولا هو من السنة ولا نستن نحن به. هذا المعنى الكلام. السابع إطباق الأمة على أن هذه الشريعة شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بجملتها، ولو تعبد بشرع غيره كان مخبرا لا شارعا. يعني هذا كلام الذي نقله ابن قدامة على أدلة من قال شرع من قبلنا ليس بشرعنا، ثم عنونت عنوانا أدلة من قال هو شرع لنا. لا بد من رد على هذا. قال ووجه الرواية الأخرى خمس آيات وثلاثة أحاديث. أما الآيات فقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وقوله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، وقوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، وقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، وقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فإن قيل أما الآيات الثلاثة فالمراد بها التوحيد بدليل أنه أمره باتباع هدي جميعهم وما وصى به جملتهم وما وصى به جملتهم وشرائعهم مختلفة وناسخة وناسخة ومنسوخة، فدل على أنه أراد الهدي المشترك. والملة عبارة عن أصل الدين بدليل أنه قال سبحانه وتعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولا يجوز تسفيه الذين خالفوا شريعة إبراهيم عليه السلام. والهدى والنور أصل الدين والتوحيد. قلت في الهامش يقصد قوله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور من سورة المائدة. قال ابن قدامة قلنا الشريعة من جملة الهدي فتدخل في عموم قوله تعالى فبهداه مقتده، وهي من جملة ما أوصى الله به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقولهم في شرائعهم الناسخ والمنسوخ، قلنا إنما يتبع الناسخ دون المنسوخ، وده أصل بلا شك ولا خلاف فيه كما في الشريعة الواحدة. وأما الأحاديث فمنها أنه قضى في السن بالقصاص وقال كتاب الله القصاص، كما في الهامش رواه البخاري والحديث في القصاص في السن وآية المائدة السن بالسن في بني إسرائيل وهو شرع من قبلنا. طيب، وليس في القرآن قصاص في السن إلا في قوله تعالى السن والسن بالسن. الثاني مراجعته التوراة في رجم الزانيين، الحديث هنا في البخاري ومسلم. الثالث قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وتلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري، وهذا خطاب لموسى هنا في الهامش في البخاري ومسلم هذا الحديث. وقد أجيب عن الأول بأنه دخل في عموم قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وعن الثاني بأنه راجع التوراة ليبين كذبهم وأنه ليس بمخالف لشريعتهم. نعم، وفي المعنى قلت في الهامش يريد من الأدلة على حجية شرع من قبلنا المعنى، وهو الأدلة العقلية المستنبطة من المعاني الصحيحة. قال ومن المعنى، يعني لما ذكر الآيات ثم الأحاديث، قال ومن المعنى أن شرع الله تعالى الحكم في حق أمة يدل على تعلق المصلحة به، فإنه حكيم لا يخلو حكمه عن مصلحة ويدل على اعتبار الشرع له، فلا يجوز العدول عنه حتى يدل على نسخه دليل. واخد بالك، جمع بين شرع من قبلنا وشرعنا بهذه الأدلة كما في الشريعة الواحدة. وأما قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فإن المشاركة فيها في بعض الشريعة لا تمنع نسبتها بكمالها إلى المبعوث بها نظرا إلى الأكثر. قال وبقية الأدلة تندفع بكون الشريعة الأولى لم تثبت بطريق موثوق به، بل قد أخبر الله تعالى بتحريف أهلها، تحريف أهل الكتاب وتبديلهم، فلذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر كتاب التوراة، وصوب معاذا في إعراضه عن كتبهم، ولم يلزمهم ولا الصحابة الرجوع إليها ولا البحث عنها، وإنما الواجب الرجوع إلى ما ثبت منه بشرعنا كآية القصاص والرجم ونحوهما وهو ما تضمنه الكتاب والسنة فيكون منهما، فلا يجوز العدول إلى الاجتهاد مع وجوده. هذا ما رد به ابن قدامة، وهو كلام مستقيم ومنضبط على الكتاب والسنة، وبين لك الفرق بين هذا وذاك. قلت بعنوان أخذ الإمام أحمد بشريعة من قبلنا، كذلك بين القاضي أبو يعلى قول أحمد في رواية بالأخذ بشريعة من قبلنا، فقال في العدة في أصول الفقه. وقد أومأ أحمد رحمه الله إلى هذا، فقال في رواية أبي طالب في من حلفت بنحر ولدها عليها كبش تذبحه وتتصدق بلحمه، قال الله تعالى وفديناه بذبح عظيم، وهذه الآية في إبراهيم. فقد أوجب أحمد رحمه الله كبشا في ذلك، واحتج بالآية عليه وهي شريعة إبراهيم. وقال في رواية أبي الحارث والأثرم وحنبل والفضل بن زياد وعبد الصمد، روايات كثيرة يعني، وقد سئل عن القرعة فقال في كتاب الله في موضعين، قال الله تعالى فساهم فكان من المدحضين، وهذا في يونس عليه السلام، وقال إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، فقد احتج بالآيتين في إثبات القرعة وهي من شريعة يونس ومريم. وقال أيضا في رواية أبي الطالب وصالح في قوله تعالى صالح وابنه وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر كما في صحيح البخاري، قيل له أليس قد قال تعالى النفس بالنفس؟ قال ليس هذا موضعه، ليس هذا موضعه، علي بن أبي طالب يحكي ما في الصحيفة لا يقتل مؤمن بكافر، وعن عثمان ومعاوية لم يقتلوا مؤمنا بكافر، كما في الهامش رواه عبد الرزاق في المصنف باب دية المجوسي كتاب العقول والعاقلة، اللي هي اللي هم أهل الميت وهم عصبته. فقال وهذا أيضا يدل على أن الآية على ظاهرها في المسلمين ومن قبلهم، فده موطن الشاهد من الآية، ولكنه عارضها بحديث الصحيفة، ولو لم يكن كذلك لما عارضها ولا قال ذلك خاص لمن قبلنا، وما قالوا هذا. فالدلالة على أنه شرع لنا قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وهذه من أقوى الآيات والأدلة في هذا الباب. فذكر الله تعالى أنبياءه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وغيرهم، وأخبر أنه هداهم وأمر باتباعهم فيما هداهم به، والأمر يقتضي الوجوب، هذا بين جدا بين جدا. فإن قيل إنما أمر باتباعهم في التوحيد وما يدل العقل عليه لوجوه، أحدها أنه أضاف ذلك إليهم فاقتضى ما يقطع على كونه شرعا لهم وهو التوحيد، فأما غيره من الأحكام فغير مقطوع عليه، بل يحكم به من جهة غلبة الظن، ولأنه قال ومن آبائهم وذرياتهم، وهدى الذرية هو التوحيد، ولأن الله تعالى ذكر من لم يكن نبيا في جملة من أمره بالاقتداء به من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، لأن ملة إبراهيم قد كان فيها المنسوخ، ومعلوم أنه لا يتعبد بالمنسوخ. قيل الهدى يتناول التوحيد وغيره، فالآية تقتضي وجوب الاتباع في جميعه، وعلى أن التوحيد لا يتبع فيه غيره عندهم، وإنما يوحد بما هو مأمور به، والآية تقتضي اتباع غيره. وجواب آخر وهو أن التوحيد عندنا وما يدل العقل على صحته يجب بالشرع، ولا يعقل بالعقل عبادة موجبة أو موجبة، ولا يصح السؤال. وقولهم إننا لا نقطع على أن غير التوحيد هدى لهم، فمتى لم نقطع على ذلك ونعلمه من جهة يقع العلم بها لم يجب اتباعه، وما ذكروه من الذرية فقد يكون التوحيد هدى لهم وقد يكون غيره هدى لهم، فيجب اتباع جميعه. وأما ذكر من لم يكن نبيا في جملة أمره بالاقتداء به فغير مانع مما ذكرنا، هذا لا يمنع، لأن من لم يكن نبيا كانوا على شرائع الأنبياء صلوات الله عليهم متمسكين بها، بدلالة قوله تعالى واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. وقد قال تعالى واتبع سبيل من أناب إلي، وقال ويتبع غير سبيل المؤمنين، فلما كان سبيل المؤمنين متبعا لم يمتنع أن يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع ما اتبعه غيره ممن تقدمه. قال وقولهم إن في شريعة إبراهيم منسوخا لا يضر، وفي شريعتنا منسوخ، لأن لما علمنا أنه لا يصح تكليف منسوخ علم أن الأمر لم يتناوله، الأمر بديهي ومعلوم يعني في الشريعة وفي الشرائع. فإن قيل لما أمر باتباعهم في هداهم صار ذلك ثابتا بدليل شرعي، ونحن لا نمنع ذلك، وإنما الخلاف في حالة الإطلاق والتقييد. طيب، قيل عندكم إذا دل على ذلك دليل شرعي صار حكما مبتدأ، فإذا فعله الإنسان لم يكن مقتديا بهم ولا متبعا لهم، والآية تقتضي اتباعهم والاقتداء بهم فيه. طيب، قال ويدل عليه قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، الآية ولم يأمر بالاتباع، فلو كان الاتباع واجبا بأمر مجدد في شريعته لكان يقترن به، فلما لم يقترن به أمره دل على أنه إذا ثبت أنه شرع لغيره وجب عليه وعلى أمته الاتباع. ويدل عليه قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، هذه آيات التي ابتدأ بها ابن قدامة قوية في المسألة، فأمره باتباع ملة إبراهيم وأمره على الوجوب. ويدل عليه قوله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا ولم يفرق بين نبينا وبين سائر الأنبياء، كل هذه أدلة تعضد المعنى. قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي والآية الثانية فأولئك هم الظالمون، والثالثة فأولئك هم الفاسقون من سورة المائدة. والتوراة مما أنزله وتواعد من لم يحكم به، هذا بين. ويؤكد هذا ما روي أن الربيع كسرت سن جارية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص، الحديث في البخاري، والذي في كتاب الله ما هو؟ ما حكاه عن التوراة في سورة المائدة، وأن السن بالسن، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى الأحكام عنها وعمل بها، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة بالإجماع. أقول أنا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والشيء إن ورد في القرآن وسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر فهو إقرار. فإن قيل قوله كتاب الله القصاص إشارة إلى قوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ولم يرد قوله والسن بالسن، قيل هذا عام والسن بالسن خاص، فكان رد كلامه إلى ما هو نص أولى من العموم. وأيضا فإن الحكم إذا ثبت في الشرع لم يجز تركه، خلاص ثبت، حتى يرد دليل نسخه بنسخه وإبطاله، وليس في نفس بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب نسخ الأحكام التي قبله، وهذه الأحكام أخذ بها رسول الله وسنه. الحديث صحيح مسلم من حديث الربيع كسرت سنة سنة جارية، هذا بين جدا. قال فإن النسخ إنما يكون عند التنافي. قلت وقاعدة الأصوليين لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، وهذا متفق عليه عند الأصوليين. فإن النسخ إنما يكون عند التنافي، فإن لم يوجد التنافي والتصادم يعمل بكل الأدلة على القاعدة المتفق عليها، قاعدة فقهية وقيل أصولية، أي فقهية وأصولية، مسألة الإعمال، قاعدة الإعمال أولى من الإهمال. الإهمال والبعث إنما تكون بالتوحيد، وليس فيه منافاة لتلك الأحكام، فوجب التمسك بتلك الأحكام والعمل بها حتى يرد ما ينافيها ويزيلها، حتى يرد ما ينافيها ويزيلها، كما وجب ذلك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فإنه شرع مطلق، فوجب أن يدخل فيه كل مكلف إلا أن يثبت نسخه. أصله ما ثبت من الشرع المطلق، ولأن نبينا كان قد بعثه متعبدا، فدل على أنه كان مأمورا بشرع من قبله. قال واحتج المخالف بقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، والآية بينة في قول من قال أن هذا الشرع ليس لنا. والشرعة والشريعة واحد، والمنهاج الطريق الواضح. قال والجواب أنه لا بد أن تكون بين الشريعتين اختلاف من وجه، وهو ما نسخ، وإن كان بينهما اتفاق من وجه فحصلت الإضافة لهذا المعنى. ويؤكد ذلك وحدانية النبوة والرسالة في كل الأنبياء، أنه لا إله إلا الله، كل نبي قال بهذا. واحتج بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت إلى الأحمر والأصفر وكل نبي بعث إلى قومه، رواه مسلم. فدل على أنهم لم يكونوا مبعوثين إلينا، فلا يكون شرعهم لازما لنا. هذه حجة عن القول المخالف. قال والجواب أن قوله بعث كل نبي بعث إلى قومه، فقوله بعث يعني متبوعا مقصودا إلى قومه وغير قومه تبع له، واللفظ يحتمل. واحتج بما روي عن عمر بن الخطاب فذكر الحديث السابق. والجواب أنه إنما أنكر عليه لأن التوراة مبدلة مغيرة، وهذا بالإجماع، وأكثرها منسوخ، فلا يجوز التمسك بها والرجوع إليها، ونحن لا نرجع إلى ما ثبت بالتوراة، وإنما نرجع إلى ما ثبت بدليل مقطوع عليه من قرآن أو خبر متواتر أو سنة متواترة أو وحي نزل به، وهذا الموجود في شريعتنا، فلازم أن يكون شرع من قبلنا شرع، أن يكون شرع من قبلنا شرعا لنا ما لم يخالف شرعنا. واحتج بأن شرع من قبلنا لو كان شرعا لنا لم يتوقف عن الجواب في المحادثة حتى ينزل الوحي، أي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ينزل عليه الوحي، فلما توقف ولم يعمل بشرع من قبله ثبت أنه ليس بشرع له. والجواب على هذه كل هذا من كلام القاضي أبو يعلى بعد أن انتهينا من كلام ابن القدامى. قال والجواب أنه توقف لأنه لم يكن عنده الحكم، ولا ثبت عنده الحكم في شرع غيره، يبقى المسألة نازلة جديدة، ليست في شرع من قبله ولا في شرعه صلى الله عليه وسلم. فلهذا توقف، وهذا جواب سديد وقوي. ألا ترى أن ما ثبت عنده صحته من أحكامهم مثل استقبال بيت المقدس في الصلاة وغير ذلك لم يتوقف فيه، بل كان يسارع إلى إثباته والاقتداء به حتى في مسألة الشعر، فرق الشعر وإزدال الشعر، كان يقتدي بشرع من قبلنا، وهذا واضح في السنة. قال والجواب أنه توقف لأنه قلت هذا، واحتج بأنه لا يمتنع أن تكون المصلحة لأمة نبي في شيء ومصلحة أمة أخرى في ضدها، فإذا لم يمتنع هذا امتنع أن يكون شرعهم شرعا لنا. قال أبو يعلى والجواب أنه لا يمتنع أن تكون مصلحة لهم ويتصل بأمة بعدها، كما أن الصحابة تتعبد بما هو مصلحة لهم ويكون شرعا ودينا لمن بعدهم من التابعين. واحتج أيضا بأنه لو وجب علينا اتباع شرعهم لوجب أن نتتبع أدلتهم ونعرفها كما يجب ذلك في حكم الإسلام، ولوجب علينا حفظ شريعتهم ودراستها. والجواب أنه لا يمتنع أن يقال إنه ثبت عندنا صحة بعض الأدلة بالأوجه التي ذكرناها، فوجب المصير إلى موجبه والعمل به، كما يجب المصير إلى نفس الحكم، ويجب حفظه ودراسته ما يلزمنا حكمه، وهو ما ثبت عندنا كونه شرعا لهم. فأما ما لم يثبت وإنما يخبرونهم به فإنه لا يجب ذلك، لأن حكمه لم يلزمنا، لأن التوراة والإنجيل فيها التحريف وفيها التبديل، فأخذنا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم. واحتج بأنه إنما يجب الرجوع إلى أحكام الشرع إذا عرف مجمل أحكامه وتفصيلها، لجواز أن يكون هناك ناسخ أو شيء يخص العام، وهذا غير ممكن في شرعهم. والجواب أن ما أخبر الله تعالى به فظاهر أن حكمه ثابت غير منسوخ ولا مخصوص، لأنه لو كان منسوخا أو منصوصا لكان مطرحا ولم يبين حكمه وكما قلت القاعدة الكلية في الأصول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وعندنا كتاب الله وهذا موجود فيه. واحتج بأنه واحتج بأنه لو كان شرع من قبلنا شرع لنا لوجب أن يبعث تبيين في وقت واحد بشريعة واحدة، فلما لم يجز هذا ثبت أنه ليس شرع من قبلنا شرعا لنا، لأنه يفضي إلى أن يكون شرع نبين على وجه واحد أو شرع تبيين على وجه واحد، لا عفوا نقرأ المسألة أخرى، واحتج نبيين مش تبيين، لو وجب أن يبعث نبيين في وقت واحد بشريعة واحدة، فلما لم يجز هذا ثبت أنه ليس بشرع من قبلنا شرعا لنا، لأنه يفضي إلى أن يكون شرع نبيين على وجه واحد. فهي الكلمة كذلك وتحتاج إلى نقطتين، يبقى في الماء هي كلمتين، الكلمة الأولى بنقطتين بياء واحدة، والكلمة الثانية بياءين، فهي نبيين. نعم. طيب، والجواب أنه يجوز وقد فعل، بعث إبراهيم وابن أخيه بشريعة واحدة، لوط عليه السلام في وقت واحد، وبعث موسى وهارون بشريعة واحدة في وقت واحد، ما فيش مشاكل، على أنه لو كان الأمر على ما قالوه فإنما يمتنع هذا لوجود نبيين في وقت واحد. فأما إذا انقرض واحد وقام غيره بعده فإن شريعته شريعة نبي واحد. هذا الذي حدث مع يوشع ابن نون عليه السلام لما مات موسى عليه السلام، فقال النبي يوشع بالتوراة، توراة موسى عليه السلام بشريعة واحدة يعني، واحتج بأن جميع الشريعة مضافة إلى نبينا، فلو كان ما له فيها يجب العمل به بشريعة غيره لم تضف إليه. والجواب عن هذا أنه ما يتبعه من شرع غيره فهو شريعته ومضاف إليه، لأنه لم ينسخه عنا. انتهى كلام الإمام الجليل أبو يعلى. قال: ثم تكلم أبو يعلى عن مسألة، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متعبدا قبل البعثة بشريعة من قبله أم لا، ولا طائل من وراء هذه المسألة، فلم أذكرها. إذن بينا القول الراجح والمرجوح والقوي والضعيف في بيان الاختلاف في حجية شرع من قبلنا وأدلة ذلك. هذا بالنسبة في المسألة السادسة بعد المئة والسابعة بعد المئة. وصلنا إلى المسألة الثامنة بعد المئة، تحرير القول في المسألة وبيان الراجح فيها. بعد هذه الأدلة من كلام ابن قدامة وكلام القاضي أبي يعلى، قال الشنقطي في مذكرة أصول الفقه في روضة الناظر: وحاصل تحرير هذه المسألة أن لها واسطة وطرفين، طرف يكون فيه شرعا لنا إجماعا، وطرف يكون فيه غير شرع لنا إجماعا، وواسطة هي محل الخلاف المذكور. وده كلام تحقيق مستقيم وقوي. أما الطرف الذي يكون فيه شرعا لنا إجماعا فهو ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا، ده لا خلاف فيه، ثم ثبت بشرعنا أنه شرع لنا كالقصاص، فإنه ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا، يبقى في الأصل في القصاص في شرعنا نحن، في قوله: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. ثم صرح لنا في شرعنا بأنه شرع لنا في قوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى. وأما الطرف الثاني الذي يكون فيه غير شرع لنا إجماعا فهو أمران، غير شرع لنا إجماعا فهو أمران: أحدهما ما لم يثبت، تمام، الثاني ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لهم وصرح في شرعنا بنسخه كالآثار والأغلال التي كانت عليهم في قوله تعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقد ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم لما قرأ: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله: قد فعلت، كما في صحيح مسلم. والواسطة هو ما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا ولم يصرح بنسخه في شرعنا. وحجة الجمهور أنه ما ذكر لنا في شرعنا إلا لنعمل به، طبعا ما ذكر في شرعنا إلا لنعمل به، وإلا لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى في شرعنا؟ فدخل شرعهم مع شرعنا، سواء علينا أكان شرعا لمن قبلنا أم لا. وقد دلت على هذه آيات كتوبيخه تعالى لمن لم يعقل وقائع الأمم الماضية، كما في قوله تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وهذه الآية قوية في هذه البابة. وقد صرح تعالى بأن الحكمة في قص أخبارهم إنما هي الاعتبار بأحوالهم، على نص الآية والآيات الكثيرة الموجودة في القصص القرآنية، في قوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. لطالما الدعاء والخطباء والعلماء ذكروا هذه الآيات التي في القصص القرآني، وهو شرع لنا ونعتبر به كذلك. قال وقال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ذكر كل هؤلاء الأنبياء، وهذه آية قوية في المسألة. والنصوص دالة على شمول الهدى والدين في الآيتين للتوحيد وللأمور العملية، مش التوحيد فحسب. أنا قلت أنه كل الأنبياء بلا إله إلا الله، وهذا بلا شك هو يبين هنا كذلك في الأمور العملية، واخد بالك؟ حتى في مسألة حديث صحيح البخاري ومسلم: وأقم الصلاة لذكري، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. ثم تلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، وقول الله تعالى في سورة طه لمن؟ لموسى عليه السلام. قال وقال تعالى: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. وقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصينا به نوحا. والنصوص دالة على شمول الهدى والدين في التوحيد، الآيتين للتوحيد وللأمور العملية. قال: أما في الأولى: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده، فقد روى البخاري في صحيحه عن مجاهد أنه سأل ابن عباس: من أين أخذت السجدة في سورة صاد؟ فقال: أو ما تقرأ ومن ذريته داود إلى قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فسجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث صحيح بخاري، يبقى هذه شرع من قبلنا ليس في التوحيد فحسب، بل في التوحيد والعبادات والمعاملات، يعني في الأمور العلمية والعملية. وهذا استدلال قوي في المسألة. فهو تصريح عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قد أدخل سجود التلاوة في الهدى في قوله تعالى: فبهداهم اقتده. وسجود التلاوة من الفروع العملية لا من الأصول العلمية. كلام جميل. وأما الدين في قوله تعالى: شرع لكم من الدين الآية، فقد دل الكتاب والسنة على شموله أيضا للأمور العملية. فقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، في البخاري ومسلم، يعني الإسلام والإيمان والإحسان، مع أنه فسر الإسلام فيه بأنه يشمل الأمور العملية كالصلاة والزكاة والصوم والحج. هذا قوي جدا فعلا في المسألة. وفي حديث ابن عمر متفق عليه: بني الإسلام على خمسة كما في الصحيحين الحديث. ومعلوم أن الصلاة والزكاة والصوم والحج أمور عملية لا عقائد. وقد قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فدل على أن الدين يشمل الأمور العملية كتابا وسنة، مع العلمية اللي هي التوحيد والمعتقد. وبأن الأدلة دلت على أن الخطاب به يشمل الأمة، حكمه لا لفظه، إلا بدليل يدل على الخصوص، كقوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقد علمنا من استقراء القرآن أن يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بخطاب لفظ خاص، والمقصود منه تعميم الحكم. ف فمن ذلك قوله تعالى يا أيها النبي ثم قال إذا طلقتم النساء، فأفهم شموله حكم الخطاب للجميع، وقال يا أيها النبي لما تحرم، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وقال يا أيها النبي اتق الله، ثم قال إن الله كان بما تعملون خبيرا، وقال وما تكون في شأن، ثم قال ولا تعملون من عمل. فدل التعميم بعد الخطاب الخاص به في الآيات المذكورة على عموم حكم الخطاب الخاص به، وقال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، ثم قال منيبين إليه واتقوه، منيبين إليه واتقوه، فهو حال من الضمير المستتر في فأقم، وهو خاص به صلى الله عليه وسلم، ثم حدث التعميم. وهذا كلام من الشنقيطي قوي جدا، قوي جدا. وتقديره فأقم وجهك للدين يا نبي الله في حال كونهم منيبين، فلو لم يشمل الأمة حكما لقال منيبين بالإفراد، لإجماع أهل اللسان العربي على أن الحال الحقيقة، أعني التي لم تكن سببية لا بد من مطابقتها لصاحبها إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا، هذه اللغة. فلا يجوز جاء زيد ضاحكين إجماعا، ودعوى أن العامل في الحال ألزم مقدرا، وصاحبها وصاحبها الواو في إلزموا، أي إلزموا فطرة الله في حال كونهم منيبين، تقدير لا دليل عليه ولا حاجة إليه. وقال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ثم قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج، يبقى تعميم. وقال تعالى خالصة لك من دون المؤمنين، مع أن الكلام خاص به صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، خصوصية للنبي، ولا تجوز الهبة لنا كأمة، الآية. فلو كان حكمه خاصا به لأغنى ذلك عن قوله خالصة لك من دون المؤمنين، انتهى كلامه. هذا ما كان في هذا الأصل. قلت فينزل هذا على قوله تعالى فبهداهم اقتده، فيكون للأمة جميعا، فيثبت المطلوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذن الأصل التاسع شرع من قبلنا، فيه اختلاف، والراجح فيه أنه شرع لنا ما لم يخالف شرعنا بما ذكر من الآيات والأحاديث وبما ذكر من أقوال أهل العلم، لنؤكد على شرعية وحجية شرع من قبلنا كأصل من أصول الأدلة الشرعية. وبهذا ننتهي من هذا الدرس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.